عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تحدثنا عنه في حديث مضى. هل تذكرون هذا الحديث؟ أحسنتم. حديث بني الإسلام على خمس. شرح الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، والآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل، والأمر هنا بالقتال وليس بالقتل، فالقتال هو السعي في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والفاعل منه مقاتل. أما القتل ففاعله قاتل، وهو من الكبائر في الإسلام، وليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالمقاتلة أوسع والقتل أضيق، والقتال يكون من خلال جيش المسلمين وليس فرديا، كما أنه لا يشترط أن ينتهي القتال بالقتل، فقد ينتهي بالصلح كما قال تعالى: فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن فالأمر بالقتال وليس بالقتل، ولكن قتال من؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أي نوع من الناس جاء الأمر بقتاله؟ الناس لفظة عامة قد يراد بها العموم، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهنا يراد بها جميع الناس، وقد يراد بها الخصوص كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنا يراد بها المسلمين وليس كل الناس، أو في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والقصة هنا أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد إلى المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج مرة أخرى للقتال على ما بهم من الجراح، فاستجابوا لله والرسول حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فبعث إليهم أبو سفيان قوم يثبطونهم ويخوفونهم بقولهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم، تخويفا وترهيبا لهم، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس الأولى هم القوم الذين بعثهم أبو سفيان، والناس الثانية هم أبو سفيان وأصحابه. وبذلك فهمنا أن لفظة الناس قد يراد بها جميع الناس وقد يراد بها فئة مخصوصة. نعود للحديث، فما المراد بكلمة الناس في الحديث؟ أي نوع من الناس جاء الأمر بقتاله؟ الناس إما مسلم وإما كافر، والمسلم قد يكون صادق الإيمان ينطق بالشهادتين وقلبه مطمئن بالإيمان وبالطبع فهذا لا يقاتل، وقد يكون المسلم منافق ينطق بالشهادتين لكنه لا يؤمن بقلبه وهذا أيضا لا يقاتل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان أسماء المنافقين كان يعرفهم، لذلك لقب حذيفة بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقاتلهم. والكافر إما مسالم معاهد عرض عليه الإسلام فأبى لكنه لا يحارب المسلمين ولا يمنعهم من تبليغ دين الله للناس فهذا أيضا لا يقاتل. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا نجبر أحدا في الدخول في دين الإسلام لأنه لا إكراه في الدين. وقد يكون الكافر محاربا يكفر بالله ويحارب المسلمين ويمنعهم من الدعوة لدين الله، فما ظنكم بهذا النوع؟ كيف التعامل معه؟ لهذا النوع بالخصوص شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، يقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإلا فكيف يكون التعامل مع من يقتل المسلمين ويستضعفهم ويمنعهم من إقامة شعائرهم ويهجرهم من بيوتهم كما تفعل الصين مع مسلمي تركستان الشرقية؟ أو كيف يكون التعامل مع من يحتل أراضي المسلمين المقدسة ويهجر أهلها وينتهك مقدساتها كما يفعل الكيان الصهيوني مع فلسطين المحتلة؟ وكيف التعامل مع القتل والقصف والدمار إذا لم يشرع الله الجهاد؟ فهذا النوع من الجهاد يسمى جهاد دفع، ولا بد لنا أن نعلم ما الغاية من الجهاد في الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خلق البشر وأرسل الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد، وكان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل لا نبي ولا رسول بعده، إذن فمن يبلغ دين الله للناس ويرشدهم إلى عبادته سبحانه وتعالى؟ لهذا كلف الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام إلى قيام الساعة بهذه المهمة العظيمة، مهمة الرسل، وهي تبليغ الدين للناس وإرشادهم إلى عبادة الله وحده. يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأملوا معي هذا الموقف، إذا ضللت الطريق ووقفت تائها في وسط الطريق ثم مر أحدهم عليك وقال أنا أنقذك وأهديك الطريق، أنا أعرف الطريق، تعال معي، هل ستقول وما شأنك بي أنا أحب أن أضل الطريق؟ فماذا لو مر وتركك، ماذا ستقول عنه؟ أناني لا يريد إلا نفسه. فهذه هي مهمة المسلمين، إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى عبادة الله وحده لينعموا في الدنيا وينعموا ويفوزوا بالجنة في الآخرة، وهذه هي غاية الجهاد في الإسلام، وهذا يسمى جهاد طلب. فجهاد الطلب هو دفاع عن حق البشرية في أن يصل إليه النور الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي ذلك إظهار لشعائر الدين، لذلك يقول فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحق لي أن أقاتلهم ولا أن أغنم أموالهم. وهنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وماله. فعن عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، أي أنه من الممكن أن يكون هناك استثناء من عصمة المال كالزكاة التي هي حق الإسلام في المال، واستثناء من عصمة الدم كالقصاص إذا ارتكب المسلم قتلا متعمدا، وذلك بحق يوجبه الإسلام. وحق الإسلام لا يؤخذ بالأفراد، وإنما الذي يقيم الحدود في الإسلام هو الإمام أو من يفوضه الإمام بفعل هذا وليس المسلمين، فالأمر ليس عشوائيا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن الجهاد واجب في الإسلام، جهاد الدفع والذي هو دفاع عن أراضي المسلمين ومقدساتهم، ودفاع عن حقهم في ممارسة شعائرهم وعبادة ربهم، وجهاد طلب وهو دفاع عن حق البشرية في أن يصلها دين الله ويكون للكافر المحارب الذي يمنع المسلم من الدعوة لدين الله. وتعلمت أيضا حرمة دم المسلم، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث الثامن. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.